مرحبا أصدقائي الكرام، يسعد أوقاتكم، يعطيكم العافية. معكم الفنان باسل حبيب. في كتير شباب بيدوروا على صوت كمانجة الأستاذ محمود سرور، بيدوروا على الخامي بس ما بيلاقوها. فأنا اليوم حابب أعرض لكم أو أساعدكم أنه كيف تعملوا الصوت عن طريق الخامات الأساسية الموجودة بالأورج. أطلب منكم طلب صغير، لا تنسوا الاشتراك وتفعلوا سر الجرس بالقناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد. تابعوا معي الطريقة، يعطيكم العافية. هلا انا الصوت راح اعمله على اورج البي ا 700 اورينتال، فينكم انتم كمان تعملوه عن طريق غير الاورجات، المهم تلاقوا اسماء الاصوات الاساسيه. نجي ندخل على صفحه الصوت، الشباب كلهم بيعرفوا هاي الصفحه ذاتي. تجوا بتختاروا اي محل فاضي، اي محل بدكم الصوت يكون فاضي، مثلا اخترنا هذا، نكبس على المنيو، ندخل على البيزس. أي صفحة موجودة عندكم نختار بس واحد، أكثر من خامة واحدة ما بنختار. نجي بندخل على OSC، نجي بنختار الروم، الأصوات الأساسية الموجودة بالأورج. نختار صوت رقم 114. إذا ما لقيتوا هذا الصوت موجود عندكم دوروا على هذا الاسم، وبنجي بنختار هون تحته تحت الصوت كمان روم، نجي بنختار رقم 170. نجي لعند الليفل نحطه ناقص 3، نجي لتحت نحطه ناقص 3.5، نجي لهون على النقطة هاي نحطها 75. بس حطيناها 75 بيكون هون أول شيء جاهز. بعد ما خلصنا هالعيارات كلهم نرجع للصوت، نجي بنعمل هون مونو، عملنا مونو نحطه ليجاتو. بعد ما حطينا ليجاتو بنجي لهون نحطه على اللاست. بعد ما خلصنا هاد نكبس منيو، نجي على البيتش، نفعل هدول التنتين هون بنحطه 30. بعد ما خلصنا هالطريقة نجي نحفظ الصوت وين ما بتكون، مثلا نحن اخترنا نحفظه هون بنسميه فرضا كمان سرور. بس حفظنا الصوت نطلع لبرا على الصفحة الأساسية تبع الأورك، نختار الصوت اللي بدنا إياه من اليوزر، فرضا أي صوت ما بدنا إياه أو صوت مثلا كمان اخترنا هالصوت هذا. ندخل على أول واحد نختار الصوت يلي عملناه، نعطيه رجوع، ندخل على المينيو. بعد ما اخترنا على المينيو نكبس على الماسترينج. بعد ما دخلنا على الماسترينج ندخل على الصفحة الثانية هون. هلا صار لازم نضيف الإفكتات. في عنا هذا الإفكت، احفظوا اسمه، أو إذا ما حفظتوا اسمه فينكم توقفوا الشاشة ودوروا على الإفكت الموجود. بعد ما دورتوا عليه لقيتوا بتعيفوا الإعدادات كلها مثل ما هي. بعد ما عفتوا الإعدادات تجوا على الصفحة الثانية هاي FX Sound، هدول التنتين منعليهم للأخير. بعد ما خلصتوا من هون ترجعوا على المينيو على الماستر إفكت، أول وحدة فينا نحط الريفير نعيفه 20، نجي لتحت نختار هذا الإفكت الموجود اسمه على الشاشة، فينكم توقفوا الشاشة وتدوروا عليه. وبعد ما خلصتوا بتعيفوا الإعدادات نفسها، بتعيفوا الإعدادات مثل ما هي. بعد ما حطينا على 50 بيكون عنا الصوت جاهز. طبعا هلا راح أسمعكم الصوت كمان عن طريق تسجيل داخلي وإن شاء الله يعجبكم. بعد ما خلصنا أهم شيء نجي منسيف الصوت، مثلا نختار هون ونعطيه سيف. بعد ما خلصنا بكون صوت جاهز. هلا راح أسمعكم إياه عن طريق الصوت الداخلي. Thank you. وهيك أصدقائي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك ودعمنا ليوصلكم كل جديد. محبتي لكم، شكرا، يعطيكم العافية.